كذا هنا بإبهام القائل وإبهام المشار إليه. وتقدم في صفة النار من بدء الخلق من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش بله: لو أتيت فلانا فكلمته وجزاء الشرط محذوف والتقدير لكان صوابا، ويحتمل أن تكون لو للتمني. ووقع اسم الإشارة المشار إليه عند مسلم من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أسامة قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ ولأحمد ويعلى بن عبيد عن الأعمش: ألا تكلم عثمان؟ لاحظ الفتن أين تصل. الانتقادات الآن على عثمان بن عفان وهو من المبشرين بالجنة، لكن انظر الأسلوب: ألا تكلم هذا؟ وكأن عثمان بن عفان نكرة لا يعرف. نسأل الله السلامة. قوله: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا، أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر، بغير أن يكون في كلام ما يثير فتنة أو نحوها. وما موصوفة ما تكون موصولة، وقد كلمته، نعم موصوفة، ويجوز أن تكون موصولة. قوله: أكون، أكون أول من يفتحه، في رواية الكشميه لفتح بصيغة الفعل الماضي، وكذا في رواية الإسماعيلي، وفي رواية سلمان قال: إنكم لترون، أي تظنون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم، أي إلا بحضوركم. وسقطت الألف من بعض النسخ فصار بلفظ المصدر، أي إلا وقت حضوركم. حيث تسمعون، وهي رواية يعلى بن عبيد المذكورة، وفي رواية سفيان: إني أكلمه السر دون أن أفتح بابا، لا أكون أول من فتحه، عند مسلم مثله، لكن قال بعد قولي: إلا أسمعتكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، يعني لا أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة، بكلام لا يهيج به فتنة. وعثمان بن عفان له مخارج شرعية في فعله الذي كان يفعله، فما تعمد فعل معصية ولا ضلالة، له مخارج شرعية يجيب بها نعم نعم يجيب بها لو أرادوا الجواب، ويجيب بها بين يدي الله. الذين قاموا ضد عثمان أسوة لكل مؤجج الفتن، فقد ثاروا ضد عماله في جميع المناطق. كان عمرو بن العاص أمير مصر، فطلبوا تبديله، واختاروا أميرا ضعيفا، يريدون أن يختاروا أميرا ضعيفا يستطيعون يضغطون عليه لتحقيق مآربهم، فما عندهم مبرر لإزاحة عبد الله بن عمرو بن العاص، فأوقفوا الزراعة في مصر من أجل أن يظهروا فشل عمرو بن العاص أنه ما جاء بشيء من مصر. إيش السبب؟ فيكون ذلك سببا في أنه لا يصلح للولاية في تصرفات صنعوها، كلها تنتهي بنزع الثقة منهم. حتى إذا عزل أتوا بأمير ضعيف يستطيعون أن يمشوا عليه أقوالهم وما يريدون، فهؤلاء أسوة الثائرين الذين يجدون الفتن في كل بلد. قالوا أظهروا الانتقاد، أو كلمة معناها على أمرائكم، هذه هي أساس الخطوة التي خطوها. نعم يسلكون هذا المسلك، إظهار أخطاء أمرائهم. قوله ما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، في رواية الكشميهني ائت خيرا بصيغة فعل الأمر من الإيتاء ونصب خيرا على المفعولية، والأول أولى، فقد وقع في رواية سفيان ولا أقول لأمير إن كان علي أميرا بكسر همزة إن، ويجوز فتحها، وقوله كان علي بالتشديد أميرا أنه خير الناس. قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يجاء برجل، في رواية سفيان بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء برجل إلى آخره. قوله فيطحن فيها كطحن الحمار، في رواية الكشميهني كما يطحن الحمار، كذا رأيت في نسخة معتمدة فيطحن بضم أوله على البناء للمجهول، وفي أخرى بفتح أوله وهو أوجه. وقد تقدم في رواية سفيان وأبي معاوية فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار، المراد بالأقتاب ما في بطنه من الأمعاء وغيرها. قال والأقتاب جمع قتب بكسر القاف وسكون المثنى بعدها موحدة هي الأمعاء، واندلاقها خروجها بسرعة، يقال اندلق السيف من غمده إذا خرج من غير أن يسله أحد. وهذا يشعر بأن هذه الزيادة كانت أيضا عند الأعمش، فلم يسمعها شعبة منه وسمعها منه، وسمع معناها من منصور كما تقدم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله على أماكنكم.